بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 32 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفويض. قال صاحب المنازل، وهو ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل، فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعده، وهو عين الاستسلام، والتوكل شعبة منه. يعني أن المفوض يتبرأ من الحول والقوة ويفوض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه مقام نفسه في مصالحه، بخلاف التوكل فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل. فالتفويض براءة وخروج من الحول والقوة وتسليم الأمر كله إلى مالكه، فيقال: وكذلك التوكل أيضا، وما قنعتم به في التوكل يرد عليكم نظيره في التفويض سواء، فإنك كيف تفوض شيئا لا تملكه البتة إلى مالكه؟ وهل يصح أن يفوض واحد من أحد الرعية الملك إلى ملك زمانه؟ فالعلة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل، بل لو قال القائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا. ولهذا القرآن مملوء به أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفوته المؤمنين بأنه حالهم، وأمر الله به رسوله في 4 مواضع من كتابه وسماه المتوكل، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل، وبه انتصروا على قومهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم أهل مقام التوكل. ولم يجي التفويض في القرآن إلا فيما حكاه المؤمن آل فرعون من قوله: وأفوض أمري إلى الله. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتخذه وكيلا، فقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم إن توكيل الرب فيه جسارة على الباري، لأن التوكيل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل، وذلك عين الجسارة. قال: ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه لما جاز العبد تعاطيه، وهذا من أعظم الجهل، فإن اتخاذه وكيلا هو محض العبودية وخالص التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة، ولله در سيد القوم وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله إذ يقول: العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع، والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل. فالذي نذهب إليه أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع. قوله: فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعده، يعني بالسبب الاكتساب، فالمفوض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعد اكتسابه، والمتوكل قد قام بالسبب وتوكل فيه على الله، فصار التفويض أوسع. فيقال: والتوكل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده، فيتوكل على الله أن يقيمه في سبب يوصله إلى مطلوبه، فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته، فإذا أتمه توكل على الله في حصول ثمرته، فيتوكل على الله قبله ومعه وبعده، فعلى هذا هو أوسع من التفويض على ما ذكر. قوله: وهو عين الاستسلام، أي التفويض عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه، ولا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه. والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه، وهذا القدر هو الذي لاحظه القوم في هضم مقام التوكل ورفع مقام التفويض عليه، وجوابه من وجهين: أحدهما أن المفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له في معاشه ومعاده، وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيرا فهو راض به، لأنه يعلم أنه خير له وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء، بل أرفع من المفوض، لأن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض، فالمتوكل مفوض وزيادة، فلا يستقيم مقام التوكل إلا بالتفويض، فإنه إذا فوض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. ونظير هذا أن من فوض أمره إلى رجل وجعله إليه، فإنه يجد من نفسه بعد تفويضه اعتمادا خاصا وسكون وطمأنينة إلى المفوض إليه أكثر مما كان قبل التفويض، وهذا هو حقيقة التوكل. الوجه الثاني أن أهم مصالح المتوكل حصول مراضي محبوبه ومحابه، فهو يتوكل عليه في تحصيلها له، فأي مصلحة أعظم من هذا؟ وأما التفويض فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها إلى الله، فإنه لا يفوض إليه محابه، والمتوكل يتوكل عليه في محابه. والوهم إنما دخل حيث يظن الظن أن التوكل مقصور على معلوم الرزق وقوت البدن وصحة الجسم، ولا ريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة الدين والدعوة إلى الله. قال: وهو على ثلاث درجات: الأولى أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة، فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول على نية، أي يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده، فهو مالكها دونه، فإن لم يعطيه الاستطاعة فهو عاجز، فهو لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه، فكيف يأمن المكر؟ وهو أن لا يحركه من حركته بيده، بل يثبطه ويقعده مع القاعدين، كما قال في من منعه من هذا التوفيق: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. فهذا مكر الله بالعبد، أن يقطع عنه مواد توفيقه ويخلي بينه وبين نفسه، ولا يبعث دواعيه ولا يحركه إلى مرضاته ومحابه. وليس هذا حقا عليه يكون ظالما بمنه، بل هو مجرد فضله الذي يحمد على بذله لمن بذله له، وعلى منعه لمن منعه إياه، فله الحمد على هذا وهذا. ومن فهم هذا فهم بابا عظيما من سر القدر، وانحلت له إشكالات كثيرة. فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه، فيمنعه فعل نفسه به وهو توفيقه، لا أنه يكرهه ويقاره على فعل مساخطه، بل يكله إلى نفسه وحوله وقوته ويتخلى عنه، فهذا هو المكر. قوله: ولا ييأس من معونة، يعني إذا كان المحرك له هو الرب جل جلاله وهو أقدر القادرين، وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه وهو أرحم الراحمين، فكيف ييأس من معونته له؟ قوله: ولا يعول على نية، أي لا يعتمد على نيته وعزمه ويثق بها، فإن نيته وعزمه بيد الله تعالى لا بيده، وهي إلى الله لا إليه، فلتكن ثقته بمن هي في يده حقا لا بمن هي جارية عليه حكما. فصل. قال: الدرجة الثانية معاينة الاضطرار، فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا، أي يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله، بحيث يرى في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة وفاقة تامة إلى الله، فنجاته إنما هي بالله لا بعمله. وأما قوله ولا ذنبا مهلكا، فإن أراد به أن هلاكه بالله لا بسبب ذنوبه، فباطل معاذ الله من ذلك. وإن أراد به أن فضل الله وسعة مغفرته ورحمته ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه توجب أن لا يرى ذنبا مهلكا، فإن افتقاره وفاقته وضرورته إلى الله تمنعه من الهلاك بذنوبه، إذ صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوب تهلكه وهذا حاله، فهذا حق وهو من مشاهد أهل المعرفة. وقوله ولا سببا حاملا، أي يشهد أن الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب التي يقوم بها، فإنه وإياها محمولان بالله وحده. فصل. قال: الدرجة الثالثة شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع. هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله وشأنه، والتي قبلها تتعلق بشهود حال العبد ووصفه، أي يشهد حركات العالم وسكونه قادرة على الحق عن الحق تعالى في كل متحرك وساكن، فيشهد تعلق الحركة باسمه الباسط وتعلق السكون باسمه القابض، فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض. وأما معرفته بتصريف التفرقة والجمع، أي يكون المشاهد عارفا بمواضع التفرقة والجمع، والمراد بالتفرقة نظر الأغيار ونسبة الأفعال إلى الخلق، والمراد بالجمع جهود الأفعال منسوبة إلى موجدها الحق. وقد يريدون بالتفرقة والجمع معنى وراء هذا الشهود، وهو حال التفرقة والجمع. فحال التفرقة تفرق القلب في أودية الإرادات وشعابها، وحال الجمع جمعيته على مراد الحق وحده، فالأول علم التفرقة والجمع، والثاني حالهما. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الثقة بالله. قال صاحب المنازل: الثقة سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض، وسويداء قلب التسليم. وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت ولدها وفلذت كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجرياته إلى حيث ينتهي أو يقف. ومراده أن الثقة خلاصة التوكل ولبه، كما أن سواد العين أشرف ما في العين. وأشار بأنه نقطة دائرة التوكل إلى أن مدار التوكل عليه وهو في وسطه كحال النقطة من الدائرة، فإن النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط، ونسبة جهات المحيط إليه نسبة واحدة، وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لها. كذلك الثقة هي النقطة التي يدور عليها التفويض. وكذلك قوله سويداء قلب التسليم، فإن القلب أشرف ما فيه سويداء، وهي المهجة التي تكون بها الحياة، وهي في وسطه. فلو كان التفويض قلبا لكانت الثقة سويداء، ولو كان عينا لكانت سوادها، ولو كان دائرة لكانت نقطتها. وقد تقدم أن كثيرا من الناس يفسر التوكل بالثقة ويجعله حقيقتها، ومنهم من يفسره بالتفويض، ومنهم من يفسره بالتسليم، فعلمت أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. وكأن الثقة عند الشيخ هي روح التوكل، والتوكل كالبدن الحامل لها، ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. فصل. قال: وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى درجة الإياس، وهي البعد عن مقاومات الأحكام، وهي البعد عن مقاومات الأحكام ليقعد عن منازعة الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام. يعني أن الواثق بالله لاعتقاده أن الله إذا حكم بحكم وقضى أمرا فلا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه، فمن حكم الله له بحكم وقسم له بنصيب من الرزق أو الطاعة أو الحال أو العلم أو غيره فلا بد من حصوله له، ومن لم يقسم له ذلك فلا سبيل له إليه البتة، كما لا سبيل له إلى الطيران إلى السماء وحمل الجبال. فبهذا التقدير يقعد عن منازعة الأقسام، فما كان له منها فسوف يأتيه على ضعفه، وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته. والفرق بين مقاومة الأحكام ومنازعة الأقسام أن مقاومة الأحكام أن تتعلق إرادته بغير ما في حكم الله وقضائه، فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق الأقسام ونزعهم فيها. وقوله ليتخلص من قحة الإقدام، أي يتخلص بثقة بالله من هذه القحة والجرأة على إقدامه على ما لم يحكم له به ولا قسم له. فصل. قال: الدرجة الثانية درجة الأمن، وهو أمن العبد من فوت المقدور وانتقاص المستور، فيظهر بروح الرضا، وإلا فبعين اليقين، وإلا فبلطف الصبر. يقول: من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن، وذلك أنه من تحقق بمعرفة أن ما قضاه الله فلا مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي قسم الله له، ويأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله له وستره في الكتاب المسطور، فيظفر بروح الرضا، أي براحته ولذته ونعيمه، لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور، كما في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فإن لم يقدر على روح الرضا ظافر بعين اليقين، وهو قوة الإيمان ومباشرته للقلب، بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع من مكافحة البصر، فإن لم يحصل له هذا المقام حاصر على لطف الصبر وما فيه من حسن العاقبة، كما في الأثر المعروف: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا على اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فصل. قال: الدرجة الثالثة معاينة أزلية الحق ليتخلص من محن المقصود وتكاليف الحمايات والتعريج على مدارج الوسائل. قوله: معاينة أزلية الحق، أي متى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه بالأزلية غاب بها عن الطلب لتيقنه فراغ الرب تعالى من المقادير وسبق الأزل بها وثبوت حكمها هناك، فيخلص من المحن التي تعرض له دون المقصود، ويتخلص أيضا من تعريجه والتفاته وحبس مطيته على طرق الأسباب التي يتوصل بها إلى المطالب، وهذا ليس على إطلاقه، فإن مدارج الوسائل قسمان، وسائل موصلة إلى عين الرضا، فالتعريج على مدارجها معرفة وعملا وحالا وإيثارا هو محض العبودية، ولكن لا يجعل تعريجه كله على مدارجها، بحيث ينسى بها الغاية التي هي وسائل إليها. وأما تخلصه من تكاليف الحمايات فهو تخلصه من طلب ما حماه الله تعالى عنه قدرا، فلا يتكلف طلبه وقد حمي عنه. ووجه آخر وهو أن يتخلص بمشاهدة سبق الأزلية من تكاليف احترازاته وشدة احتمائه من المكاره لعلمه بسبق الأزل بما كتب له منها، فلا فائدة في تكلف الاحتماء، نعم يحتمي مما نهي عنه وما لا ينفعه في طريقه ولا يعينه على الوصول. قال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التسليم، وهي نوعان: تسليم لحكمه الديني الأمري، وتسليم لحكمه الكوني القدري. فأما الأول فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه ثلاث مراتب: التحكيم وسعة الصدر بانتفاء الحرج، والتسليم. وأما التسليم للحكم الكوني فمزيلة أقدام ومضلة أفهام، حير الأنام وأوقع الخصام، وهي مسألة الرضا بالقضاء، وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية، وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه ولم يقدر على ذلك، كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. وأما الأحكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليها، بل العبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منها. فصل. قال صاحب المنازل: وفي التسليم والثقة والتفويض ما في التوكل من العلل، وهو من أعلى درجات سبل العامة، يعني أن العلل التي في التوكل من معاني الدعوة ونسبة الشيء إلى نفسه أولا، حيث يزعم أنه وكل ربه فيه وتوكل عليه فيه وجعله وكيله القائم عنه بمصالحه التي كان يحصلها لنفسه بالأسباب والتصرفات وغير ذلك من العلل المتقدمة، وقد عرفت ما في ذلك. وليس في التسليم إلا علة واحدة، وهي أن لا يكون تسليمه صدرا عن محض الرضا والاختيار، بل يشوبه كره وانقباض فيسلم على نوع إغماض، فهذه علة التسليم المؤثرة، فاجتهد على الخلاص منها. وإنما كان للعامة عنده لأن الخاصة في شغل عنه باستغراقهم في الفناء في عين الجمع، وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع هو الذي أوجب ما أوجب، والله المستعان. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب، والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم، والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال. أعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به، فإن التسليم ضد المنازعة، والمنازعة إما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله تعالى به نفسه من صفاته وأفعاله، أو ما أخبر به من اليوم الآخر وغير ذلك، فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. وإما بشهوة تعارض أمر الله فالتسليم الأمر بالتخلص منها، أو إرادة تعارض مراد الله من عبده فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب فالتسليم بالتخلص منها، أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرع وخلاف ما قضى وقدر، فالتسليم التخلص من هذه المنازعات كلها، وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان وعلى طرق الخاصة، وأن التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة، وأن أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية،

وقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وينتقل من الحجاب إلى الكشف، فينتقل من العلم إلى اليقين، ومن اليقين إلى عين اليقين، ومن علم الإيمان إلى ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته. فإن هذا قدر زائد على مجرد علمه، ومن علم التوكل إلى حاله وأشبه ذلك، فيسلم العلم الصحيح إلى الحال الصحيح. فيسلم العلم الصحيح إلى الحال الصحيح، فإن سلطان الحال أقوى من سلطان العلم. فإن كان الحال مخالفا للعلم فهو ملك ظالم، فليخرج عليه بسيف العلم وليحكمه عليه. وأما تسليم القصد إلى الكشف فليس معناه أن يترك القصد عند معاينة الكشف، فإنه متى ترك القصد خلع ربقة العبودية من عنقه، ولكن يجعل قصده سائرا طالبا لكشفه يأمه. إذا وصل إليه سلمه إليه وصار الحكم للكشف، إذ القصد آلة ووسيلة إليه. فإن كان كشفا صحيحا مطبقا للحق في نفسه كشف له عن آفات القصد ومفسداته ومصححاته وعيوبه، فأقبل على تصحيحه بنور الكشف، لا أن صاحب القصد ترك القصد لأجل الكشف. فهذا سير أهل الإلحاد الناكبين عن سبيل الحق والرشاد. وأما ترك الرسم للحقيقة فيشير به إلى الفناء، فإن من جملة تسليم صاحب الفناء تسليم ذاته ليفنى في شهود الحقيقة. فإن ذات العبد هي رسم تفنيه الحقيقة كما يفني النور الظلمة، لأن عند أصحاب الفناء أن الحق سبحانه لا يراه سواه ولا يشاهده غيره، لا بمعنى الاتحاد، ولكن بمعنى أنه لا يشاهد العبد حتى يفنى عن إنيته ورسمه وجميع عوالمه، فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذا كالإجماع من الطائفة، بل هو إجماع منهم. الدرجة الثالثة تسليم ما دون الحق إلى الحق مع السلامة من رؤية التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك إليه. هذه درجة تكملة الدرجة التي قبلها، فإن التسليم في التي قبلها بداية لها، وهي واسطة بين الدرجة الأولى والثالثة، فالأولى بداية والثانية توسط والثالثة نهاية. قوله تسليم ما دون الحق إلى الحق يريد به اضمحلال رسوم الخلق في شهود الحقيقة، وكل ما دون الحق رسوم، فإذا سلم رسمه الخاص إلى ربه حصل له حقيقة الفناء. وهذا التسليم نوعان، أحدهما تسليم رسمه الخاص به، والثاني تسليم رسوم الكائنات ورؤية تلاشيها واضمحلالها في عين الحقيقة، وهذا علم ومعرفة، والأول حال. وقوله والسلامة من رؤية التسليم أي ينسلب أيضا من رسم رؤية التسليم، فإن الرؤية أيضا رسم من جملة الرسوم، فما دام مستصحبا لها لم يسلم التسليم التام، وقد بقيت عليه بقية من منازعات رسمه. ثم عرف كيفية هذا التسليم فقال بمعاينة تسليم الحق إياك إليه، أي ينكشف لك حين تسلم ما دون الحق إلى الحق أن الحق تعالى هو الذي سلم إلى نفسه ما دونه، فالحق تعالى هو الذي سلمك إليه، فهو المسلم وهو المسلم إليه، وأنت آلة التسليم. فمن شهد هذا المشهد وجد ذاته مسلمة إلى الحق، وما سلمها إلى الحق غير الحق، فقد سلم العبد من دعوة التسليم، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.